ولما كانت الحلقة 62 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأحلى من صفو الأيام، قرأت عليه السلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما رجع من بلاد الجان وقاد أهل صيدان وأسقط الخان وقتل كاهون الجاسوس الكلعون وأرسل إلى أم الكواهين برأس هذا اللعين، أرسلته بدورها مع كاهين إلى حليفها الجبار الملك دونار، ولهذا أرسل إلى أم الكواهين مع كاهين لتحضر إليه بشخصها لتتسلم السر بنفسها، فلما قدمت عليه ومثلت بين يديه كشف لها الحجاب عن حقيقة الفارس سنجاب، ثم جاء حديث الأسرار فصفق الملك دونار ونادى خادمه دنكار وطلب حجر جهنم ثم بدأ يتكلم. حجر جهنم يا ملك النار، هاتوا هنا قدامنا يا دنكار. بس اخرج انت يا دنكار. امر مولاي الملك دونار. واقفل الباب وراك يا دنكار. بس احنا دلوقتي مفيش حد معانا. مش فاهمة انت بتعمل كده ليه؟ كل شيء دلوقتي هتعرفيه. حجر جهنم ده ايه وليه؟ هقولك عليه بعد ما تعرفي اللي فيه. شوفي يا ام الكواهين. ايوه. انت عارفة دلوقتي انتوا بتحاربوا مين؟ بنحارب الفلاحين والكواهين خايفين. طب ما هم الفلاحين طول عمرهم موجودين، اشمعنا النهارده بس اللي بيخوفوا الكواهين؟ فعلا بقالهم مدة من ايام الارب الفاسدة. وايه اللي جد النهارده؟ جاوب انت. ريحان. اه مفيش قدامنا دلوقتي غير ريحان، ويا خوفي ليكون بيتصل بملك الجان كمان. امال ايه اللي خلى الفارس سنجاب يظهر بينكم ايه وبيتنكر في صورة كهين وبيعمل نفسه واحد منكم؟ لازم ريحان بيتصل بالملك أكبر، ولذلك لازم نتسطر. انتم تتقدموا واحنا نتأخر، ولما تهجموا عليهم مش هنظهر. الله، ايه انتوا ناويين ترفعوا ايدكم؟ لا لا لا لا، هنساعدكم. انتم مش عايزين جبل البرتقال؟ واحنا كمان عايزين نتخلص من ريحان قبل ما يحط رجله فيها ملك الجان. ريحان ولو انه حتة انسان، يعني له شيطان ولا جان، لكن بيعمل على عندي، هيحرك العالم ضدي، يعريني ويكشفني ويهدد مصالحي ويقرفني. يا ويلك يا ريحان مني. ما هو لو تخلصوا انتوا من ريحان هنستقر احنا في جبل البرتقال وتطردوا منه بقية السكان. بس ما يتدخلش ملك الجان، لو تدخل الملك اكبر الحكاية هتكبر، ودك الساعة ما تبقاش حكايتكم انتم يا كواهين ولا حكاية ريحان والفلاحين، دي هتبقى حكاية القوتين الاتنين، ومحدش يعرف هتوصلنا لغاية فين. يا ترى هم مستعدين؟ اللي هم مين؟ الجن التانيين حيكون مين؟ طب وبعدين؟ لو كانوا مستعدين. مستعدين ولا مش مستعدين؟ ايه اللي هيعملوه دلوقت الكواهين؟ هيصطدموا مع الفلاحين وريحان وبقية الفرسان. وهو احنا قدهم؟ دول لو حبوا ياكلونا ما نكفيهمش عشاء. انا هخليكم فوقهم كلهم. انا حديكي سر القوه. سر ايه؟ الوقت بس اقولك عليه. انا هورهولك بعينك وتجربيه بايدك ودراعك. وريني السيف بتاعك. سيف ايه؟ السيف بتاعي. ليه بس وريني؟ شوفي هيحصل ايه لما اضرب حجر جهنم بيه. الله. شوفتي حصل ايه؟ انت بتكسره ليه؟ خبطة واحدة على الحجر خلت السيف بتاعك ينكسر. شوفي انت بقى السيف بتاعي. شوفي شوفي هيحصل ايه لما اضرب الحجر بيه. كمان ايه؟ كمان ايه؟ كمان ولا اكتفيتي باللي شفتي؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت لسه ما ادركتيش ولا ايه؟ ادركت ايه؟ السر اللي وصلت اليه. كل السيوف اللي في ايدين الناس نحاس، لكن ده حديد. بتقول حديد؟ معدن جديد اسمه الحديد. امال السيوف اللي معانا دي ايه؟ لا لا، دي كلها نحاس. لغاية النهاردة جميع الناس ما بيستعملوش غير الحجر والنحاس. وساعات يقولوا عن نحاس حديد. كلام جديد. طب اللي حصل قدامك ده ازاي تعلليه؟ ليه السيب بتاعك انكسر والسيب بتاعي ما انكسرش ليه؟ السيوف دي اللي في ايدين الناس كلها نحاس. اصل الحديد الخام لما تلاقيه يبقى عروق في الجبال وبيبقى فيه مواد غريبه مختلطه بيه، ودي بتبقى عايزة نار وانصهار وتنقية، ودي عملية لها أسرار خفية. بقى الوقت لو قاموا الكواهين وهجموا ريحان والفلاحين. ساعة ما تتقابل صفوفكم وصفوفهم وتصطدم سيوفكم بسيوفهم هتتكسر سيوفهم. ويبقوا تجردوا من سلاحهم. ده احنا على كده نقدر نمسحهم. دي انقح ولا القرب الفاسدة؟ وفي غيرك انت. بس امتى امتى هتدينا السلاح ده؟ اذا حبيت النهاردة. بس في حاجة واحدة. ايه؟ الملك اكبر. طهان الجن الاحمر لو عرف ان اديتكم السلاح الجديد. وهو يعرف سر الحديد؟ مش بعيد. ولذلك عايز السر ده يكون بيني وبينك، مفيش حد يعلم بيه غيري وغيرك. والسيوف؟ السيوف هتوصلك. انا حعرف ازاي ابعتها لك لغايه عندك. يا مولاي الملك دونا. انا جبار، انا من نار. والملك اكبر. الملك اكبر. انا سلطان الجن الازرق وهو سلطان الجن الاحمر، واللي يضحك الاخر يضحك اكتر. هو خالد اتاخر ليه؟ راح السجن يجيبوه. العبيد هم اللي هيطردوه. كان لازم يهدلوه. دي ألعن من الموت. اوامر ريحان. شوف الناس قد ايه جايين يتفرجوا عليه. السيد ريحان. يا اهل صيدان، يا اهل صيدان، بعد شويه هيوصل الخان ومرة تانية عايز أقول لكم نفس الكلام، إحنا شعب طيب بنطلب الحياة والسلام، ما بنطلبش الانتقام. من رحمة ربنا إن الخان ما كانش وياه أي إنسان، ولذلك ما نزلتش نقطة دم واحدة في صيدان. مش عايز أي حد يمس الخان حتى لا نعكر صفاء المهرجان. الخان وصل الخان بهرضك بهرضك يا سيد ريحان. بس هو خان في أرضك يا سيد ريحان، دي نهاية الظلم والطغيان، اطردوه من باب صيدان. هدوه لا لا لا لا، مش ده الكلام اللي قلناه ولا الحكم اللي أصدرناه. العبيد اللي كانوا عنده هم بس اللي يقوموا بطرده. تعال هنا يا مولانا. يا قلبي يا صلوب يلي الجوعين من أفا من أفا ولد يا مولانا. انت كمان يا برجان، انت مالكش عيش ويانا، امشي برا. طيب طيب اوعى ترين وشك، ربنا يكفينا شرك. بعرضك بعرضك النهارده عيد طردك. قوم المهرجان اعياد صيدان. قوم ريحان الملك أكبر. مين يا عنبر؟ الفارس سنجاب بالباب. سنجاب ادخل يا سنجاب. مولاي الملك أكبر سلطان الجن الأحمر. سنجاب سنجاب ايه الأخبار يا سنجاب؟ كل ما في الباب يفتحوا لي باب. ازاي؟ يظهر انهم بدأوا يشكوا فيا الملايين الكواهين. ليه؟ ظهر لك منهم ايه؟ مجرد إحساس بحس بيه، لكن ما فيش عندي دليل عليه. وأخبارك ايه؟ في سر ومش عارف اهتدي اليه. سر ايه؟ لما بعتتني ام الكواهين للملك دونار وقدمت له راس كهون لقيته هاج وصار وبقت عينه تطق شرار. وقال لي قوم لام الكواهين تجيني بشخصها عشان تتسلم السر بنفسها. سر ايه؟ ما هو ده اللي بفتش عليه وما عرفتش تصل اليه. انت فوت على صيدان؟ ابدا يا ملك الكهان. انت غلطان، مش يمكن تكون في اخبار عند ريحان؟ اقوم اروح له يا ملك الكهان الان الى صيدان. تسمح يا والدي. ريحانه انا عايزه اروح البلد دي. انتي اذا سمحت لي يا والدي. انا شخصيا ما فيش مانع عندي. هو مش اخوك يا بنتي؟ انا هقوم دلوقتي. على جناح الرياح على جناح الرياح نسم يا رياح يا قوي. وفي سرعة خارقة مثيرة طارت الأميرة ثم حطت في صيدان ودخلت على ريحان. فإذا مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.